التي فيها التحذير للأمة الإسلامية عندما تشترك فيها مع بني إسرائيل مع اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذه السورة يا عباد الله مع قصارها ومع إيجازها إلا أنها تحمل معاني عظيمة كثيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ونحن نتعرض لأمر عظيم وهو تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وأنتم تعرفون كما عودناكم في الخطب قبل ذلك أننا نفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفسر القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك ننظر إلى الأشباه والنظائر من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن أقوال السلف الصالح ونفسر بذلك كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم يعني في تفسيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في تفسير القرآن الكريم هو التفسير بالمثليات، يعني أنك تنظر إلى اللفظ وتأتي بمثله في القرآن الكريم، وهذا أقوى نوع من أنواع التفسير على الإطلاق. يعني تأتي بكلمة الحمد في القرآن الكريم في سورة الفاتحة، تبدأ أول حاجة في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة في القرآن الكريم الحمد، الحمد لله رب العالمين، فتأتي بكلمة الحمد في جميع القرآن الكريم وفي جميع مواضعها بإذن الله تبارك وتعالى، وتخرج الفائدة التي تجمع هذه المواضع بعضها مع بعض. هذا يسمى التفسير بالمثليات، وهذا الذي أميل إليه جدا في القرآن الكريم لأنه يعتبر أقوى نوع من أنواع التفسير على الإطلاق. النوع الثاني من أنواع التفسير في القرآن الكريم وهو التفسير بالملزومات، يعني الأمر ولازمه. يعني أنت تتكلم مثلا عن أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ثم تأتي في القرآن الكريم في الآيات التي تتكلم عن أناس ما أغنى عنهم مالهم وما أغنت عنهم أعمالهم، وهذا يسمى التفسير بالملزومات، يعني الآية وملزوماتها في القرآن الكريم. النوع الثالث من أنواع التفسير التفسير بالأشباح والنظائر والسبر والتقسيم، يعني تنظر إلى الشيء وضده، أصحاب الجنة فتريد أن تبين للناس عظم مكانة أصحاب الجنة، فتذهب إلى أصحاب النار وتنظر إلى العذاب العظيم الذي أعده الله عز وجل لأصحاب النار، فهذا يسمى بتفسير بالسبر والتقسيم والأشياء والشيء وضده. تريد أن تفسر في القرآن الكريم مثلا عقوبة الكافرين وما يعني فعله الله عز وجل بالأمم التي كذبت رسل الله تبارك وتعالى وكذبت بآيات الله تبارك وتعالى، فتنطلق إلى المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل وبرسله وتبين للناس من القرآن الكريم المنن والعطايا التي أعطاها الله عز وجل لهم. لا يخرج تفسير القرآن الكريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16، وهو يعتبر أول مجلد من مجلدات التفسير في مجموع الفتاوى، المجلد رقم 13 14 15 16 والمجلد الرابع من مجلدات التفسير في مجموع الفتاوى، وهذه المجلدات يا إخواننا من أعظم التفسير على الإطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخواننا حد عارف مات فين؟ مات في سجن دمشق. يعني هذا الرجل يا إخواننا سبحان الله الذي لا إله غيره، يعني كثير من الناس يقولون هناك العالم الفلاني في المنطقة الفلانية وهناك الداعية الفلاني في المنطقة الفلانية، ولم يكتب له يعني الظهور ولم يكتب له من المال ما كتب لفلان وفلان وفلان، ويتعجبون من هذا الأمر. نقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه فقط تسببت أن أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم تعدوا $1,000,000,000 في المكاتب عندما اشتغلوا بكتبه فقط في نقل هذه الكتب وبيع هذه الكتب في الأسواق وعليها اسم شيخ الإسلام ابن تيمية. أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم تعدت أموالهم $1,000,000,000 بسبب اشتغالهم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرجل يا عباد الله مات في السجن ولم يكن يجد ما يسد به رمقه، ومات والناس يعادوا له وكان في شدة من العيش. عندما جاءه الموت وهو على فراش الموت في السجن اشتغل قبل ذلك بتفسير القرآن الكريم، اشتغل بتفسير القرآن الكريم عدة أشهر، ثم التفت إلى أصحابه وقال: آه لو كنت مستقبلا من أمري ما استدبرت، يعني لو كان الزمن رجع بي شوية ما فعلت لحظة واحدة من لحظات حياتي إلا وجعلتها في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. يعني ندم على كل ما كتبه في غير تفسير كلام رب العالمين تبارك وتعالى، ومات يعني ختم عدة ختمات، ومات وهو في قول الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن كثير في البداية والنهاية له، مات وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى في الختمة في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر. فمات، فتلاميذه الذين معه في السجن أكملوا قالوا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى أن أكملوا الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا ما يستدل به أن السلف الصالح كانوا يعملون ختمات، ولكن ليست على الطريقة البدعية التي تكون الآن على أحد قولي العلماء، كانوا يعملون ختمات لبعض الصالحين ويجعلون ثوابها كاملا لهم، كما قال الإمام ابن حجر الهيتمي: إذا أردت أن تقرأ لأبيك أو لأمك أو لأخيك المتوفى القرآن الكريم وتريد أن تهدي ثوابه له، تقول أولا: اللهم إن كنت تقبلت مني هذه القراءة فاجعل ثوابها خالصا لفلان. وهذا على أحد قولي العلماء، والقول الآخر يمنع من ذلك، ونحن نميل إلى وصول القراءة وثواب القراءة إلى الميت بإذن الله عز وجل. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد الإيمان له وعدة مجلدات، وترجيح شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب حد الأرواح أن ثواب القراءة يصل إلى الأموات، ولا بأس بذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية عرف أهمية تفسير القرآن الكريم، قال: لو كنت مستقبلا من أمري ما استدبرت، ما جعلت لحظة واحدة من لحظات حياتي إلا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ما هذه الصورة يا عباد الله القصيرة العظيمة الشأن التي تتكلم عن آداب تتحتم علينا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان؟ هي سورة الهمزة، وكثيرا ما نقرأها في الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة يا عباد الله تكلمت عن آداب، وتكلمت عن ترغيب ضمني، وتكلمت عن ترهيب عظيم فظيع يزلزل القلوب ويزلزل الأركان. ومن هذا الترهيب الشديد الفظيع الذي يزلزل القلوب ويزلزل الأركان أن هذه السورة صدرت بقول الله تبارك وتعالى: إيه؟ ويل، ويل لكل همزة لمزة. أردت أن أعرف تفسير كلمة ويل. هذه الكلمة يا عباد الله عندما تذهب إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وهي أول ما وردت في القرآن الكريم في شأن من؟ سبحان الله، الموضوع مرتبط بعضه ببعض. ستجد أن الكلام عن اليهود والكلام عن الدنيا والآخرة وعدم مشابهة الأمة الإسلامية لليهود، تجد أن الأمر ارتبط بعضه ببعض. هذه الملزومات اسمه تفسير بالملزومات، ومنها المثليات. كلمة ويل يعني نبحث عنها وفي نفس الوقت ننظر إلى الملزومات. سبحان الله، في سورة البقرة عندما فسر الإمام ابن جرير الطبري أول ما فسر كلمة ويل، فسرها في سورة البقرة في شأن اليهود، يقول الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بإيه؟ بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثاني: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وردت في آية واحدة كم مرة يا أخواننا؟ وردت في آية واحدة 3 مرات كلمة ويل، عندما توعد الله عز وجل اليهود في أمر يتعلق بكتاب الله، وهو أن يتصرف الإنسان في كتاب الله عز وجل بالتحريف والتأويل، والتحريف إما لفظي وإما معنوي، وأن الكلام ينزل من عند الله وأنت تتصرف فيه البعيد. الله عز وجل توعده بهذه الكلمة فقط، من أهمية وشدة هذه الكلمة يا أخوانا، وسنبينها بفضل الله عز وجل ومنه في هذه الخطبة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. الإمام ابن جرير الطبري قال: اختلف تفسير السلف في هذه الكلمة على عدة أنحاء. التفسير الأولاني هو التفسير الذي نميل إليه إن شاء الله، تفسير الإمام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنها كلمة وعيد شديد، ونظل نستخدم هذه الكلمة على ما هي عليه ولا نتعرض لتفسير لها يعني حسي مباشر، وإنما نطلق هذه الكلمة. وهذا الذي رجحه الإمام الألوسي في تفسير القرآن الكريم له اللي اسمه روح المعاني. وعيد شديد النوع الثاني من العلماء وهو شيخ الإمام ابن جرير الطبري، قال: كلمة ويل معناها قعر جهنم الذي يجتمع فيه صديد أهل النار، يعني القعر البعيد جدا في أصل جهنم. أهل النار يعذبون وتوقد عليهم النار ويحترقون، ويسيل الصديد من جلودهم ويسيل من أعينهم وعظامهم، هذا الصديد يجتمع في قعر جهنم. فالله عز وجل يأتي بكل من قال له ويل لك في القرآن الكريم ويلقيه في قعر جهنم، يغرق فين؟ في صديد أهل النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أنا في كنت في محاضرة من المحاضرات كنت أتكلم عن خطورة شرب الخمر، فقلت: لو دعاك رجل إلى دعوة وقال لك إن لبيتها سأعطيك 1,000,000 جنيها أو 1,000,000 جنيه، ولكن هذه الدعوة يجب أن تنفذ فيها ما أقوله لك، إيه هي الدعوة دي؟ دخلت أنت المكان هتاخد 1,000,000 جنيه، 1,000,000,000 دولار، 1,000,000,000 جنيه، أي حاجة، مبلغ كبير الذي تتخيله من الكبر والعظم. فجاء بعدة مجزومين وجاء بعدة مقروحين ومبتلين بأمراض جلدية، وأخذ يأخذ الإناء الذي في يده أو الكوب ويمسح به ويكحت به جلودهم حتى جمع لك الصديد والقيح في كوب وقال لك: اشرب هذا الكوب وأعطيك ما تشتهي من الأموال، ماذا تفعل؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا تستطيع أبدا أن تشرب القيح. ما بالك يا عبد الله إن ربنا عز وجل الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده، ويل له هو قعر جهنم، الله عز وجل يأخذه ويأمر الملائكة أن تلقي به في الصديد، فهو لا يتنفس إلا الصديد، وإذا فتح فاه لا يدخل في فيه إلا الصديد، وقد غرق وأحاط به الصديد من كل مكان والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة. هذا هو القول الثاني، وهو قول صحيح أيضا، وهو من ملزومات الآية، من ملزومات الآية كما سأبين لكم بإذن الله عز وجل. القول الثالث قالوا هو جبل في النار، وهو المقصود في قول الله عز وجل في سورة المدثر: سأرهقه إيه؟ صعودا. هو جبل في النار، هو المقصود في قول الله عز وجل في سورة المدثر: سأرهقه صعودا، جبل من نار. الله عز وجل يأمر هذا العبد الهمزة كما سنبين معناها، اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، الله عز وجل يأمره أن يصعد هذا الجبل. احنا كنا في القعر من شوية، كان البعيد يعني في القعر من شوية في الصديد، الآن أصبح في العلو وليس فيها علو بل كلها سفول، النار كلها سفول، يأمره أن يصعد هذا الجبل، فلا بد أن يلتزم لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا وضع يده لكي يصعد يده تذوب من شدة النار، فإذا وضع رجله ذابت رجله، فإذا أخرج يده عادت كما كانت، فإذا أخرج رجله عادت كما كانت، يفعل كذلك مع هذا الجبل أبدا الآبدين إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. هذا تفسير قول الله عز وجل سأرهقه صعودا، وهو القول الثالث اللي قالوا عليه العلماء هو جبل من الايه، من النار في جهنم. كلمة ويل هو جبل من النار فين؟ في جهنم. وورد حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو في الترمذي وغيره، وفي صحيح ابن حبان قال ذكر الإخبار عن الويل الذي أعده الله عز وجل للحائدين عن طريقه المكذبين لرسله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل واد في قعر جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا حتى يبلغ قعره، يعني إذا سقط في هذا البئر، بئر في وجه جهنم، إذا سقط في هذا البئر يظل يعني يسقط لمدة 40 سنة وهو في النار يا أخوانا، وكلما سقط كلما أيس من الخروج منه. أما الواحد يقع في حفرة مثلا طولها عمقها متر، عنده إمكانية أن هو يخرج من هذه الحفرة، متران الإمكانية للخروج تقل ولا ما تقلش؟ إذا كانت 3 أمتار الإمكانية تقل أكثر وييأس، 5 أمتار أيأس. إذا وقع كيلو متر في هذه الحفرة اليأس يزداد، ما بالك بمن يقع فيها 40 خريفا لا يبلغ قعرها إلا بعد 40 خريفا. ما حالة اليأس وحالة الضعف والندم والحسرة التي تعتري هذا الشخص؟ رأيتم يا إخواننا كلمة ويل عندما يصدر الله عز وجل بها هذه الصورة، هذه المعاني الفظيعة الأليمة التي تكتنف هذا الأمر يا إخواننا من أشد ما يمكن. في القرآن الكريم هناك استخدام لهذه اللفظة يبين لنا يا عباد الله أن هذه اللفظة في حد ذاتها هي لفظة زجر ولفظة حزن ولفظة تأسف ولفظة توجع، وكل هذا يجمع في لفظة واحدة. يعني مثلا لفظة التوجع والأسف والحزن جه على لسان مين؟ على لسان زوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة هود، عندما جاء الأضياف إلى سيدنا إبراهيم وجاء لهم بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ربنا عشان في سورة هود قال إيه؟ وامرأته، امرأة مين؟ إبراهيم، قائمة فضحكت. بعض العلماء قالوا حاضت، وبعض العلماء قالوا ضحكت عندما سمعت إهلاك قوم لوط، وهي كانت شديدة البغض لهم لأنهم استأثروا بالرجال دون النساء في هذه الفاحشة العظيمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. قالت إيه؟ يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي إيه شيخة، إن هذا لأمر إيه عجيب. فهو حزن وتعسف ولا مش حزن وتعسف؟ وارتبط به التعجب. فالإنسان عندما يعتريه الحزن والتأسف والتعجب تجري على لسانه هذه العين كلمة، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. والإنسان الذي يتخذ صاحبا في الدنيا هذا الصاحب يبعده عن الله تبارك وتعالى وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحبة الأخيار، ويدخل في الفجور والمجون وهذه الأشياء المنكرات التي تحيط بنا من كل مكان، نسأل الله عز وجل السلامة، قولوا أمين. إذا وقع في ذلك يا عباد الله يأتي يوم القيامة ويقول يا ويلتا أيضا. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول إيه سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا إيه خليل، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان إيه خذولا. خذله صاحبه وخذله الشيطان وخذلته أعماله وندم على عدم اتباعه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وندم على عدم صحبته للأخيار، جرت على لسانه هذه الكلمة التي يعرف مؤداها وإلى أين سينتهي به الأمر؟ قال يا إيه يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا إيه خليلا. وأول جريمة يا إخوانا ظهرت على وجه الأرض جرى على لسان فاعلها كلمة يا ويلتى. أول جريمة يا إخوانا. شوف كلمة ويلة لما ربنا عز وجل يصدر بها الصورة إزاي. شيخ الإسلام تيمية يقول لو كنت مستقبلا من أمري ما استدبرت ما جعلت لحظة من حياتي لغير كتاب الله. أول جريمة ظهرت على وجه الأرض جرى على لسان فاعلها هذه الكلمة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف إيه يواري سوءة إيه أخي مين قابيل عندما قتل إيه حبيب. جريمة قتل. والشرك لم يكن انتشر بعد، وانتشر الشرك بسبب التفرق وهروب قابيل من أمام أبيه آدم بعدما قتل أخاه من أجل الزواج ومن أجل امرأة، كما سنبين أن موضوع كلمة ويل يتعلق أيضا بالنساء إذا تيسر في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل. سبحان الله. فأخذ ابنه فأخذ أخاه بعدما قتله. بعض العلماء عندما تذهب إلى تفسير ابن جرير الطبري يقول جعله في زنبيل على ظهره يطوف به 40 سنة. 40 سنة قابيل يحمل هابيل يعني في أفة على ظهره يبحث عن مكان يضعه فيه بحيث لا يراه آدم ولا تعلم به الملائكة كما يظن، وضعف عنده اليقين. ماذا يفعل بأخيه الذي قتله؟ فبعث الله غرابا وهو شايل الزنبيل وأخوه مقتول على ظهره ويبحث في الأرض أين يوري سوءة أخيه. السوءة يعني الجثة يا أخوانا، ولذلك السوءة دائما تطلق على الإيه؟ على الفرج، صح ولا لا؟ فأطلق الله عز وجل على الجثة إنها إيه؟ فرج. هذا تنبيه في القرآن الكريم، وده من القرآن الكريم اهو، تنبيه إلى أنه ينبغي على أهل الميت أن يتعجلوا بدفنه. لو مات بالليل وأمنوا أن يدفنوه في الليل فلا يؤخر إلى النهار. ما يقولوش ننتظر أقاربه عندما يأتوا من الصعيد ولا يأتوا من هنا وهنا. إذا تيسر الدفن الآن لا يؤخر إلى الساعة التي بعدها، لأن طول ما هي موجودة حتى لو عليها الحفة تسمى يا إخوانا سوءة. هل يجوز للإنسان أن يكشف عورته لحظة واحدة؟ ولا لحظة. فالله عز وجل أخبر عن الجثة أنها إيه؟ سوءة. ينبغي أن يسرع الإنسان بدفنها. دي أحكام في القرآن الكريم تتعلق بالميت إيه؟ ونحن لا ننتبه للأخذ بالقرآن الكريم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال إيه؟ يا ويلتى. فأول ما جرت هذه الكلمة جرت على لسان من يا أخوانا؟ قاتل. أول من قتل ونفذ الأمر التي خافت منه الملائكة عندما أخبرهم الله عز وجل أنه سيخلق آدم، إني جاعل في الأرض إيه خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وإيه ويسفك الإيه. تحققت نبوءة الملائكة في هذا الرجل، وهي والكلمة أول ما جرت على لسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فسبحان الله. جرت هذه الكلمة على لسان زوجة سيدنا إبراهيم في التحسر، جرت على لسان من ابتعد عن الأخوة الصالحة وابتعد عن منهج النبي عليه السلام يوم القيامة، جرت هذه الكلمة على لسان قابيل عندما قتل أخاه إيه هابيل. وعندما تنظر في القرآن الكريم يا إخوانا حتى تعرف عقوق يعني ما معنى كلمة همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، وان كلمة ويل له. انظر لكل المواضع في القرآن الكريم اللي ربنا عز وجل قال لهم انتوا لكم ويل. من ضمن هذه المواضع يا اخوانا ويل للايه للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهو الفساد التجاري والغش المالي الذي غرقنا فيه ولا حول ولا قوة الا بالله. اللبن المغشوش، السلع المغشوشة، التعاملات المالية الفاسدة التي أوهنت هذا المجتمع الذي نعيش فيه بسبب المطففين يا إخوانا الذين لا يتقون الله عز وجل في أموال الناس. أول ما تكلم الله عز وجل عن المطففين قال لهم إيه؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. فساوى الله تبارك وتعالى بين الهمزة اللمزة وبين من يغش الناس ويفسد عليهم حياتهم وأموالهم. رأيت شدة الموضوع الهمزة اللمزة؟ هنبينه إن شاء الله خطورة الموضوع ده وهو يتعلق برمضان تعلقا شديدا وفي غير رمضان أيضا. ربنا عز وجل أما أتكلم عن كلمة ويل أيضا في القرآن الكريم سورة الجاثية قال الله عز وجل ويلا لكل أفاك أثيم. من هو الأفاك الأثيم يا رب؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم إيه؟ يصر مستكبرا كأن لم إيه؟ يسمعها. سبحان الله الذي يعرض عن القرآن الكريم قراءة وتدبرا الله عز وجل توعده بكلمة إيه يا أخوانا؟ ويل. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك إيه؟ قال معلومة جميلة جدا، من أراد أن يبتعد عن هذا الوعيد اللي فيه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فليتأمل هذا الأمر الذي فيه الضد لأولئك الذي يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، يتأمل هذا الأمر. قال الناس مع القرآن الكريم على ثلاثة أنحاء. الناس مع القرآن الكريم يا أخواننا تعاملهم مع القرآن الكريم على ثلاثة أنحاء. أولهم هذا القسم اللي ربنا عز وجل قال عنهم في سورة الصلاة أيضا وقال الذين كفروا لا تسمعوا إيه لهذا ليه القرآن والغوا فيه لعلكم إيه تغلبون. قال لهم محدش يسمع يبقى شغال التلفزيون على الفيديو كليب ولا أغاني ولا شيء ويسمع القرآن كريم أوف علي الصوت شوية يا أخي بطل بقى أنت هتملنا غم. كنت في مرة وأنا في كلية الهندسة رايح لكلية الهندسة في سنة 92 من طنطا لشبين فسبحان الله ركبت الميكروباص فكان من عادتنا أول ما بدأنا الالتزام من سنة 89 وما بعدها ناخد معنا شريط في قرآن كريم فخدت معايا شريط للشيخ المحسني كان أول ما بدأ يظهر الشيخ المحسني جزء عامة الذي كان يقرأ فيه ويبكي ودعاء ختم القرآن للشيخ المحسني وحاطط الشريط في جيبي وركبت مع سائق الميكروباص وأول ما شغل أغاني رحت مديله الشريط قلت له سمحت شغل الشريط ده فبدأ الشيخ المحسني يبكي ويقرأ ويبكي ويقرأ وجوه يوم عليها غبرة ترهق وقتل ويقرأ فامرأة من اللي قاعدين بطل يا أخي اقفل الزفت ده انتوا هتودونا فين ايه الغم والهم ده وطلعت الشريط فلما خدت الشريط وانا نازل سواء ما رضاش يقول لي انا اتوهم وكنت لسه في بدايه حياتي وانا نازل قال لي معلش اصلا انا نصراني. سبحان الله ما يقدروا ابدا ان يستمعوا القران الكريم والوعيد في القران ثلاث نصرانيه لا يستطيعون اولا ان يسمعوا القران الكريم الكفار هم اللي فيهم هذه لا تسمعوا لهذا الايه القران والغوا فيه لعلكم ايه تغلبون. طالما يا اخواننا القران الكريم يقرا على الناس لابد ان يظهر الله عز وجل الحق ويدمع الباطل ودي المكان الوحيد خد بالكم ركزوا معايا عشان ما تفصلوش مني ده المكان الوحيد اللي في القران الكريم اللي كلمه ويل جت فيه بالالف واللام كلمه ويل يا اخواننا في القران الكريم بالالف واللام جت في مكان واحد بس في سوره الانبياء يقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الايه على الباطل فايه فيدمغه فاذا هو ايه زاهق ولكم الويل الف ولام الف ولام ولكم الويل مما ايه تصفون. الامام الالوسي في تفسير الايه دي انا هرجع ان الناس في القران الكريم على ذات انحاء انا فاكر ان انا مع شيخ الاسلام تيميه وعشان اربطها بكلمه ويل لكل افاك اثيم انا معكم يعني مش هنفصل. الامام الالوسي بيقول ان الايه دي تحتوي على معاني من اعظم ما يمكن. اول حاجه اثبات علو الرحمن تبارك وتعالى، اثبات ان الله عز وجل فوق السماوات السبع مستوي على العرش باين من خلقه فوق سماواته. بل نقذف بالحق على الايه ازاي الكلام ده؟ قال لك والقذف لا يكون الا من ايه من علو بينشل من ايه من علو فيخلف ولا يكونن في هذه الامه قذف ومسخ وخصف. ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال للامه الاسلاميه دي هتتعرض لحاجه اسمها قذف وحاجه اسمها مسخ وحاجه اسمها خصف. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال القذف من السماء والخسف يكون من أين؟ من الأرض. وهو تفسير قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من إيه؟ من اين؟ من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون لنا في هذه الامة ايه؟ قذف اللي هي ايه؟ من فوقكم، بل نقذف بالحق على الباطل. الله عز وجل من فوق يقذف الايه؟ الحق على الايه؟ الباطل. ففيها اثبات علو الرحمن جل وعلا. الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فرعون يا اخوانا، الناس اللي بيقولوا ربنا في كل مكان، كانت امي الله يرحمها بس علمتها بعد كده، كانت تقول لي ان ربنا في كل مكان، في كل حته، في دوره الميه، وهنا وهنا وهنا، والعياذ بالله، وربنا جنبك وربنا قدامك. فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فايه فاطلع على ايه؟ الهي موسى. فرعون عارف ان ربنا عز وجل في العلو. ولما سال النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه قال لها اين الله؟ قالت ايه؟ في السماء. أأمنتم من ايه؟ في السماء ان يخسف بكم الارض. فنقذف بالحق على الايه؟ على الباطل. كلمة يدمغه، الفايدة الثانية هنا، الامام الالوسي كلمة يدمغه قال لك الدمغ لا يكون الا لكسر الشيء الرخوة المفرغ من الداخل الضعيف. الحاجة الرخوة المفرغة من الداخل الضعيف لما تيجي تضرب عليها وتروح ايه؟ متفتتة، ده اسمه ايه؟ ده اسمه دمغ. اسمه ايه؟ زي الدمغه كده، ما يبقاش موجود. زي ما تجيب كده لمبه نيون وتروح ايه ضربها، اللمبه النيون تستوي بالمكان بالارض ولا لا يا اخوانا؟ فده امر مكان، مع ان فيها الكذاذه، صفه الصلابه، المهندسين موجودين عندنا اهو، السترينث اوف ماتيريال، فيها صفه الكذاذه، الا انها مع انها كذاذه فيها كذاذه الا انها تنبت في الارض. ما بالك اذا كانت رخوه تنبت؟ فالله عز وجل يقذف بالحق على الباطل، فالباطل بيحصل له ايه؟ فيدمر. شيخ الاسلام الالوسي قال لك ايه؟ فاذا الفاء هنا، وكلمه اذا تفيد الايه؟ المفاجاه، يعني يتفاجا صاحب الباطل ان باطله قد دمر. فما يقرا القران على امر الا وظهر الباطل فجاه واندمغ الحق واندمغ الا ظهر الحق فجاه واندمغ الباطل بامر الله تبارك وتعالى. ولكم الويل مما ايه؟ ويل لكل افاك اثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. شيخ الإسلام تيمية الأول نوع ده اللي بيعرض عن القرآن سماعا وتدبرا، لا تسمعوا لهذا القرآن وإيه؟ والغوا فيه. عشان تعرف إزاي تنجو من هذا الأمر، شوف الأمر اللي جاي والأمر اللي بعديه. النوع الثاني، من أقبل على القرآن سماعا وتركه تدبرا، يسمع بس ألفاظ، بس هذه الألفاظ لا تدخل معانيها فين؟ في قلبه. وهذا الذين قال الله عز وجل عنهم أفلا إيه؟ يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ إلا على قلوب أقفلوها. دول أصحاب القلوب القاسية، ولا ربنا عز وجل عليهم برضو مع كلمة ويل مع الفاء، فويل للقاسية قلوبهم إيه؟ من ذكر كلمة ويل تكررت هنا. النوع الثالث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، قولوا أمين. وهو من أقبل على القرآن قراءة وتدبرا، وهذا الله عز وجل ينفي عنه ما قاله من الوعيد في شأن الأولين وشأن التنين. الأولين وليه والتنين، ويل لكل أفاق أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم إيه؟ يصر مستكبرا. لو أنت أقبلت على كتاب الله عز وجل سماعا وتدبرا، الله عز وجل ينجيك من الويل، وينجيك أن تنطبق عليك هذه الصفة الذميمة، أن تكون همزة إيه؟ لمزة. ويل لكل همزة إيه؟ لمزة. كل من كذب بالله تبارك وتعالى يا أخوانا، الله عز وجل بالله، برسوله، بالقرآن الكريم، باليوم الآخر، بالقدر، أي واحد يكذب بشيء من أركان الإسلام أو أركان الإيمان، توعده الله عز وجل 10 مرات في سورة واحدة بالويل. في سورة واحدة، من يعرفها؟ سورة المرسلات، ذكرت فيها كلمة ويل يومئذ للمكذبين كم مرة يا أخوانا؟ 10 مرات. ربنا عز وجل يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويلا يومئذ للمكذبين، لغاية ما ربنا عز وجل قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها جهنم يعني ترمي بشرر كلاه، الشرارة الواحدة قد القصر يا أخوان، الشرارة الواحدة اللي تطلع منها قد القصر البيت العظيم، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة يعني الشرارة شكل الجمل الأصفر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات في سورة المرسلات للمكذبين، وقالها مرة واحدة في سورة الهمزة، قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمز الذي جمع مالا وعدده. بحثت في القرآن الكريم عن صفة الهمزة اللمزة حتى أعرف كلمة ويل يعني ما ويل لغاية دلوقتي تتكرر كثير جدا في القرآن الكريم. فسبحان الله وجدت أن الله عز وجل وصف هذا الإنسان الخبيث بثلاث صفات، همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، من صفته يحسب أن ماله أخلد. المهم همزة ولمزة وجمع مالا وعدده. حبيت أبص إلى أمثال ذلك أو لوازم ذلك أو نظائر ذلك في القرآن الكريم، وجدناها في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل ده إحسان ولا ما إحسان يا أخوان؟ إحسان ولا لا؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخور. مين هو المختال الفخور؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذي جمع مالا هتبارك، وإن مختالا فخور هم ذلوا ذا كانوا سماء بين لكم. فربنا عز وجل يتكلم عنهم في سورة النساء، طيب ماشي، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في سورة برضو الحديد قال نفس والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويكتمون ما أتاهم ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في موضع في القرآن الكريم جمع هذه المعاني، إن الإنسان يتعدى على الناس بلسانه الهمزة ويتعدى على الناس، الهمزة يتعدى على الناس بيده، واللمزة يتعدى على الناس بلسانه ويمنع الخير الذي أعطاه الناس. الموضع في القرآن الكريم أتى بهذا المعنى في حق إنسان، وأتى بمعاني قبله ومعاني بعده تبين لنا ما معنى كلمة ويل التي صدرت في سورة الهمزة. الهمزة يا أخوانا الهمزة من الإيه؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم الوسطي عين حاء أدنه غين خاؤه. الهمزة أقصى الحلق وهي أول الحروف غير الحروف الجوفية اللي هي الواو والألف والياء، حروف المد حروف مد الواو والألف والياء المد لواء تنتقى، فالهمزة من أقوى الحروف الهمزة. ومنها أن الإنسان يطعن غيره يضربه بأيديه ولا يلتفت له ويعتدي على الناس. سنأتي بالحديث اللي بيجمع بين الشخص ده والنساء في الخطبة الثانية، النص الثاني من الخطبة. فالهمزة الاعتداء كما قال شيخ الإسلام تيمية بالطعن يعني باليد، همزة الناس لا يسلمون من يده، جبروته وسطوته في قسم الشرطة، في مسؤول من مسؤولين الحكوميين، واحد صاحب مال وجاه في منطقة من المناطق أو صاحب سطوة في منطقة من المناطق، الناس لا يسلمون من يده، عنده سطوة في يديه همزة ولمزة، لا ينظر إلى إنسان إلا ويعيبه، يتكلم عليه ويتكلم عن أمه وأخته ويتكلم عن حسبه ويتكلم عن نسبه ويطعن فيه باللسان، ولا يعطي الناس من ماله إلا لو دخل عند مجلس الشعب يترشح يدي ده 10-20 ويجمع شوية أموال كده بس عشان يدخل مجلس الشعب، ولكنه يجمع المال ولا يدخل المجلس الشعب ولا غيره إلا من أجل أن يجمع الأموال. اجتمع فيه ضرب الناس، واجتمع فيه سب الناس، واجتمع فيه التعليس على الناس، واجتمع فيه منع الخير على الناس، الذي هم ذلوا ماذا الذي جمع مالا وعدده. ربنا عز وجل اتكلم على واحد بنفس الصفة دي في سورة، ولكن تكلم على أشياء قبلها وأشياء بعدها تبين لنا كلمة ويل يعني ايه. صلوا على رسول الله عشان تعرف كلمة ويل. مجموع اللي انا هقوله لكم دلوقتي كله ده هو ده ويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نختم الخطبة الأولى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملكين، أي حاجة بتعملها يكتبوها عليك أنت في محنة، وملك السيئات قاعد يكتب عليك، وإحنا في شهر شعبان تعرض الأعمال على الله عز وجل، شكلك وحش. عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ، اللمز اهي اللمز اهو، ما يلفظ من قولا إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. وجاءت المحنة اللي في الدنيا كتابة السيئات والحسرة والندامة اللي انت فيها أمام الملك اللي على إيدك الشمال الذي يكتب السيئات. والحسرة الثانية، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يبقى سكرة الموت وشدائد الموت للكافر الملعون الذي يؤذي الناس وابتعد عن طريق الله تبارك وتعالى ولا ينفع الناس. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، الشدة اللي بعد كده أول حاجة سكرة الموت، وبعد كده نفخ في لين الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها ايه؟ سائق وايه؟ وشهيد. يعني يقوم من القبر الكافر الملعون الهمز اللمز الذي منع الخير عن الناس وضرهم، معه سائق بيسوقه من ناصيته يسحبه على وشه، وواحد تاني شاهد على أعماله أمام الله عز وجل، إما جسده هو الشاهد، وإما شاهد آخر الملك اللي كان بيشهد عليه، سائق وشهيد. لقد كنت، يعني يحصر يعاتب عتاب شديد في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، يعني صاحبه أو ملكه، هذا ما لدي عتيد. الشاهد هنا هو ألقيا في جهنم كل كفار إيه؟ عنيد، مناع إيه؟ الخير، معتد ايه؟ مريب، من نعل الخير الذي جمع مالا وايه؟ وعدده، معتد حمزة بيضرب الناس، مريب يعني يقع في اعراض الايه؟ اجتمعت هنا ولا ما اجتمعتش في الصورة دي يا اخوانا؟ الهمزة اللي فين؟ في اخر القرآن الكريم جت مع سورة ايه؟ قاف، معتد مريب الذي جمع جعل مع الله، اللي يفعل الاشياء دي لابد ان يشرك بالله، همزة ولمزة ويجمع مال لابد أن يشرك بالله، كما سأبين لكم إن شاء الله في الخطبة القادمة. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الإيه؟ شد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، قرينه أتبرأ منه وتاب. يا ابني أنا كنت معاك، إحنا كنا مع بعض في الدنيا، بنشرب مع بعض المخدرات، بنروح مع بعض بيوت الوساخة، كنا مع بعض. قال قرينه ربنا ما أطغيته، مش أنا اللي قلت له اعمل كده يا رب، ما أطغيته ولكن كان في ضلال، ما قاعد يتبرع منه، دي حسرة ولا مش حسرة؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالإيه؟ بالوعيد. أنا أديتكم الوعيد في القرآن وفي السنة وعلى الخطب والمنابر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إيه هو القول؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول إيه؟ هل من مزيد؟ وسفها امتلأت، الحمد لله مش هخش. إذا جهنم بتقول هل من مزيد، فيتساق ليها ولا ما يتساقش ليها؟ العزو بالله. وأزلفت الجنة، شايف أهل الجنة هم داخلين، حسرة ولا مش حسرة دي كمان؟ للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الوعيد، لهم خلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فمن أول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه المحن اللي فيها لغاية الحصرة برؤية دخول أهل الجنة، الجنة كل ده هي كلمة ويل. ويل، والملائكة بتكتب السيئات، ويل عند سكرات الموت، ويل عند النفخ الصور، ويل عند السائق والشهيد، ويل عندما يتبرأ منك قرينك، صاحبك، ملازمك، شيطانك، ملكك، ويل. ويل عندما يقول لجهنم هل امتلأت وتقول من مزيد. ويل عندما يرى أهل الجنة ينعمون وهو في الحسرة والندامة. فكلمة ويل جمعت ذلك كله، فكان من الأولى في القرآن الكريم أن يطلق الله عز وجل هذه اللفظة ولا يحدد إيه معناها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم السلام يا رب، قولوا أمين يا أخواننا، اللهم السلام يا رب. الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، ربنا عز وجل قال له كلمة ويك. الكلمة دي يا أخوانا جرت على ألسنة الأمم قبلنا، زي ما قلت سيدنا إبراهيم قالت إيه يا ويلتا، وجرت على لسان قبيل أما قتل هابيل يا ويلتا أعجزت إيه. فالأمم تعرف هذه الكلمة، وهذه الكلمة بنفس اللفظ ديت عشان تعرفوا ليه أنا قلت إن كل الموجود في سورة قاف من أول ولقد خلقنا الإنسان لغاية لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، هي كلمة ويل. إن الأمم قبل كده قالت اللفظة دي ولكن العرب ترجموها، لأن أنت لو رحت عند العبرية مش هتلاقي كلمة ويل، السريانية مش هتلاقي كلمة ويل، ويل واو ياء لام، في الإنجليزية مش هتلاقي كلمة إيه ويل. وسأتي لكم بحديث الأنفي موعظة عظيمة، امرأة من النصارى من نصارى الحبشة قالت هذه اللفظة ونقلها عنها صحابي بترجمتها للعربية، لأن الحبشية مش هي العربية، والحبشة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النصرانية. هذا يبين أن العرب بيترجموها لمعنى تعرفه الأمم، ولكن أطلقه القرآن الكريم بلفظة إيه ويل. نختم بالقصة العظيمة دي يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام كما اختبرني في الأوسط وغيره، وطبعا ضعفه الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وكثير من العلماء حسنوا هذا الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما أقبل جعفر بن أبي طالب، جعفر ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام أخو علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة الأولية للحبشة والثانية، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة، ما كانش هاجر للحبشة، فعندما هاجر للمدينة جاء المهاجرون من الحبشة الهجرة الثانية على المدينة إيه مباشرة. فقدم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام عليه في المدينة، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعفر أتى من الحبشة قام إليه متهللا، فرحان إن ابن عمه اللي ليه قصة مش عايز أستطرد، الاستطراد ممكن يتعبكم شوية، ليه قصة عظيمة مع النجاشي عندما جاء عمرو بن العاص وحب ياخد الصحابة وقرأ عليهم سورة مريم كاف هي عين صاد، والنجاشي استسلم أول ما سمع السورة دي. ابن عمه جاي اللي بيسمع القرآن الكريم ويفهم معناه ولا يخاف في الله لومة لائم، خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا، فلما رآه جعفر مشى الحجيلة، الحجيلة زي طائر اسمه الحجل، يعني زي واحد يحجل كده ماشي بالراحة حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبيبي جعفر، أنت أشبه الناس بي خلقا وخلقا، أنت أكثر واحد كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن جعفر ابنه برضه كان نفس الشيء، أنت أشبه الناس بي خلقا وخلقا، يا جعفر أنت خلقت من الطينة التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الطينة اللي خلق منها النبي عليه الصلاة والسلام خلق منها جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار غزوة مؤتة عارفينه ما تقطع دراعه الاثنين وخد الراية وبعدين قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جناحان يعني يطير بهما في الجنة كيف يشاء، كأنك خلقت من الطينة التي خلقت منها. يا جعفر حدثني بأعجب ما رأيت في الحبشة، هو أعجب حاجة أنت شفتها في الحبشة يا جعفر. فقال: يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، بينما أنا أسير في طرقاتهم إذ رأيت عجوزا منحنيا ظهرها تحمل زنبيلا على رأسها قد كل عنه رجلاها، رجلها مش قادرة تشيل الزنبيل ومشية مش قادرة خالص من أهل الحبشة، وهي فقيرة مسكينة معدمة، الست دي مش قادرة خالص، إذ جاء فتى على فرس له فزاحمها، كلمة زاحمها معناها زنق عليها يعني في الطريق، يعني واحد ما يدخل على واحد كده في الطريق، الطريق واسع ساب الطريق وراح إيه فزاحمها فسقطت، وسقط الزنبيل بما فيه على إيه على الأرض. فقالت له: الويل لك، امرأة حبشية نصرانية واللغة مش لغة عربية، معناها يا أخوانا أنها بتجمع معاني كتير زي منها إيه، أنا جبت لكم الدليل هو بتجمع معاني كتير زي ما قلت لكم، قالت له: الويل لك، بتنادي مين يا أخوانا؟ بتنادي الشاب اللي على الفرس اللي إيه وقع. الكلام ده أنا عايز الناس يسمعوه كويس جدا اللي بتقال الوقت، أي واحد عنده ماله فرحان بيه أو جاه أو عظمة فرحان بيها، قالت له: الويل لك، إذا يعني الويل لك في حالة من الأحوال، يبقى إذا كلمة ويل بتتكلم عن أحوال، مش بتتكلم عن حاجة بعينها بئر ولا وادي ولا جبل، بتتكلم عن إيه؟ عن أحوال. الويل لك إذا جلس الملك سبحانه وتعالى على كرسيه يوم القيامة. وجاء ربك والملك ايه صفا ايه اذا جلت الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم الويل لك. يقول جابر بن عبد الله فنظرت الى رسول الله وجعفر بيكلمه فاذا الدموع سقطت على خده تنحدر كانها الجمر، الدمعة نزلة لها دخان كانها تحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما هذا. فقلنا له ما هذا يا رسول الله؟ فقال لا قدس الله أمة. الكلمة دي لازم نسمعها كويس جدا، لا قدس الله أمة يعني قدسها يعني ايه؟ يعني يزيل عنها البلايا ويأتي لها بالخيرات والبركات. لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من كبيرها غير متعتع. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مظلوم ضعيف يعتدي عليه ايه جبار، فقال الامه اللي فيها الشكل ده الناس الكبار اصحاب الاموال الجاه السلطان المناصب يفعلوا ذلك في العباد الضعفاء. بكى من اجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللي ما يقدرش ياخد من الضعفاء حقه من دول هذه الامه لا تقدس ابدا ولا يأتيها الخير ولا البركات من عند رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا قول الله عز وجل ويل لكل همزة ايه لمزة الذي جمع مالا وعدده. ونكمل باقي تفسير السورة في الخطبة القادمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم انصر أمتك يا رب. اللهم انصر أمتك يا رب وأنزل عليها الخيرات والبركات وأزل عنها النكبات والويلات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.